بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 71 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي أخذنا المفعول له ودخلنا في المفعول معه. فما تعريف المفعول له أو المفعول لأجله؟ هو الاسم المنصوب، لا ها، هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. ذكر الشارح رحمه الله 5 شروط لجواز نصب الاسم على أنه مفعول لأجله. ما هي؟ أن يكون مصدرا قلبيا، وأن يكون علة لما قبله، وأن يتحد مع عامله في الفاعل، وأن يتحد مع عامله في الزمن. أحسنت. الاسم الذي يقع مفعولا لأجله له 3 حالات. له 3 حالات: أن يكون مضافا، أو مقترنا بأل، أو مقطوعا عن أل وعن الإضافة. فما تفصيل أحواله من حيث ترجيح النصب أو عدم ذلك؟ إن كان مقترنا بألف الأرجح الجر ويقل نصبه، وإن كان مضافا تساوى الجر مع النصب من حيث القوة، وإن كان مجردا فالأفضل، نعم فالأفضل أو الأكثر فيه النصب ويقل جره. مثال على المقترن بأل، نعم يا عبد الرحيم، مثال على المفعول لأجل المقترن بأل. جئتك لأزورك، أين أل؟ أين الاسم الذي هو مفعول لأجله؟ ضربتك للتأديب، ضربتك للتأديب مثلا. مثال آخر، ها، اشتريت الكتاب للتعليم. الشراء يكون قبل التعلم، لا يتحد مع التعلم في الزمن بعد ذلك. اشتريت الكتاب تعلما، لا يأتي، لأن الشراء يكون قبل التعلم فلا يتحد معه في الزمن. كذلك سجدت لله للتعظيم، يعني تعظيما. طيب أحسنت. نعم، حضرت الدرس للتعلم، تعلما. أحسنت، يصلح. طيب، والمفعول معه ما هو؟ ما هو المفعول معه؟ ما تعريف المفعول معه مختار؟ نعم، هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. تقدم معنا أن الشارح رحمه الله قال في تعريف المفعول معه: هو الاسم الفضلة المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها، المسبوق بواو تفيد المعية نصا. وقرأنا كلامه في بيان معنى قوله الاسم الفضلة، فقوله الاسم قلنا المراد به الصريح فقط دون المؤول، وقوله الفضلة خرج به العمدة في نحو اشترك زيد وعمر، وقوله المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه بين لنا هنا ما الذي ينصب المفعول معه. فالمفعول معه إما أن ينصب بالفعل أو بالاسم الذي يعمل عمل الفعل فيه معنى الفعل وحروف الفعل، فكاسم الفاعل مثلا. فمثال المفعول معه الذي نصبه الفعل ماذا؟ مثال المفعول معه الذي كان الناصب له الفعل، نعم يا نجيب، الكلام عن المفعول معه ماذا؟ سهرت والكتابة، سهرت والكتاب أي مع الكتاب، فالذي نصب الكتاب هو سهر الفعل. وإذا أردت تغيير هذا المثال نفسه فيكون الناصب للمفعول معه اسما، كيف تقول إذا غيرت هذا المثال نفسه؟ كيف تقول يا يوسف؟ أنا ساهر والكتابة، أنا ساهر والكتابة، سرت والقمر، أنا سائر والقمر، وهكذا. واضح؟ إذن المفعول معه إما أن ينصب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه كاسم الفاعل. قال رحمه الله: وقولنا المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه يدل على أن العامل في المفعول معه على ضربين: الأول الفعل، نحو حضر الأمير والجيش. لما نعرب والجيش نقول الواو واو المعية، والجيش مفعول معه منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. ما الذي نصبه؟ نصبه الفعل. ويصلح كما سيأتينا إن شاء الله، يصلح في هذا المثال حضر الأمير والجيش، فيكون معطوفا على المرفوع مرفوعا مثله. قال الثاني: الاسم الدال على معنى الفعل المشتمل على حروفه كاسم الفاعل، في نحو الأمير حاضر والجيش، مثل ما قلنا أنا ساهر والكتابة، أنا سائر والقمر. فالأمير حاضر والجيش، أعرب يا من عند من الإعراب؟ نعم نعم، الأمير مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة، وحاضر خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة. تقول الواو واو المعية، والجيش مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ما الذي نصبه؟ لا ليس المبتدأ، ها نعم عوض، اسم الفاعل حاضر، حاضر هذا فيه معنى الفعل، فهو وحضر يدلان على الحضور، وفيه حروف الفعل الحاء والضاد والراء، تجدها في اسم الفاعل وتجدها كذلك في الفعل. إذن فيه معنى الفعل وحروفه، يعني بمعنى آخر ما أن الناصب للمفعول مع إما الفعل أو ما يعمل عمل الفعل من الأسماء. وقد تقدم معنا أن من ذلك اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، وهذه ستعرفها إن شاء الله يعني في موضع آخر بأكثر من هذا، يعني تعرف شروط عمل الاسم عمل الفعل، وما هي هذه الأسماء التي تعمل عمل الفعل غير اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. طيب كنا وقفنا هنا. قال رحمه الله: وقولنا المسبوق بواو هي نص في الدلالة على المعية يخرج به الاسم المسبوق بواو ليست نصا في الدلالة على المعية، نحو حضر محمد وخالد. انتبه معي، إذا قلنا حضر محمد وخالد فالواو هذه واو ماذا؟ واو العطف. واو العطف ماذا تفيد على ما تقدم معنا؟ الواو، نعم، لكن ماذا تفيد على ما تقدم معنا في العطف؟ مطلق الجمع، يعني تفيد الاشتراك في الحكم، يرحمك الله، تفيد الاشتراك في الحكم. ولا يلزم من ذلك أن الأول جاء قبل الثاني، ولا أنه جاء بعده، ولا أنهما جاء معا، فلا تفيد المعية في الأصل، لا تفيد المعية، هي تفيد مطلق الجمع. ما معنى مطلق الجمع؟ يعني أنها تجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم هذا الذي هو في هذا المثال الحضور، حضر محمد وخالد، فمحمد حضر وخالد حضر، هل جاء معا؟ هل جاء معا؟ لا يلزم، لا يلزم ذلك. هل جاء خالد الأول أو محمد الأول؟ لا يلزم، هي أفادتنا الجمع بينهما في الحضور، أي أنه حصل الحضور من هذا وحصل الحضور من هذا، واضح؟ لكن لا يلزم أن أحدهما جاء قبل الآخر أو أنهما جاء معا. إذن لا تلزم المعية، لا تلزم المعية هنا. فالمتكلم إذا قال حضر محمد وخالد معناه أنه لا يريد أن يفهمنا أنهما حضر معا. إذا أراد أن يفهمنا أنهما حضر معا سويا يرحمك الله فإنه يقول حضر محمد وخالد، حضر محمد وخالد. إذا قال وخالد فهنا نصب ما بعد الواو، معناه أنه جعل الواو واو المعية، يعني أنه أراد أن يقول لنا حضر محمد ومعه خالد، فأفادت المعية، فهي هنا نص في المعية. كيف عرفنا أنها نص في المعية؟ من حيث اللفظ، هو لفظ بها كذا حضر محمد وخالد، فعرفنا هنا أنها نص في المعية، فالاسم الذي بعدها مفعول معه. واضح؟ يعني أحيانا يصلح العطف ويصلح النصب على المعية. إذا قلت لك حضر محمد وخالد، كيف تنطق بخالد؟ تقول لي أن أنطق بها وخالد فأعتبر الواو واو العطف، ولي أن أنطق بها وخالدا معتبرا للواو واو المعية. واضح؟ هل يختلفان من حيث المعنى؟ الجملة الأولى هل تختلف عن الثانية من حيث المعنى يا مجاهد؟ ما تختلف. قال مجاهد هكذا، قال لا تختلفان. كيف تختلفان عبد الله؟ نعم، في واو المعية صارت الجملة دالة على المعية نصا، يعني أنهما جاءا معا، دخلا سويا، حضرا سويا. واضح؟ أما في واو العطف فهذا غير لازم، قد يكون أحدهما قبل الآخر وقد يكونان جاء معا. واضح هذا؟ أو حضر معا. نعم، هو في الأصل ما؟ نعم، هو ممن قام بالفعل أو ممن وقع عليه الفعل، إذا كان ما قبلها مما يحتاج إلى مفعول به ثم عطفت بالواو. الآن مثلا ضربت محمدا وخالدا، ضربت محمدا وخالدا، هنا من حيث الإعراب يصلح أن تعرب وخالدا تقول واو واو العطف، وخالدا معطوف على ما قبله، ويصلح أن تعربها مفعولا معه، لكن الأصل هو العطف، الأصل هو العطف، وإلا فيصلح ذلك. نعم، فإذا حضر محمد وخالد كلاهما حضر، كلاهما حضر، لكن إن أردنا النصية على المعية نصبنا ما بعد الواو، فتكون الواو واو المعية ويكون ما بعدها مفعولا معه. واضح؟ طيب، هذا معنى قوله المسبوق بواو هي نص في الدلالة على المعية. معنى هذا أنها قد لا تكون كذلك، فهل هناك أحوال لهذا الاسم الواقع بعد واو المعية أو بعد هذه الواو التي قد تصلح للعطف أو لا؟ قال رحمه الله واعلم أن الاسم الواقع بعد الواو على نوعين. واعلم أن الاسم الواقع بعد الواو على نوعين. الأول ما يتعين نصبه على أنه مفعول معه. هناك بعض الأمثلة لا يصلح فيها إلا النصب على المعية فيكون مفعولا معه. الثاني ما يجوز نصبه على ذلك وإتباعه لما قبله في إعرابه معطوفا عليه. أما النوع الأول الذي يجب نصبه على أنه مفعول معه، يتعين نصبه على أنه مفعول معه، متى يكون هذا؟ أما النوع الأول فمحله إذا لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، لأننا قلنا بأن واو العطف تقتضي التشريك في الحكم. حضر محمد وخالد، محمد حضر وخالد حضر، اشتركا في الحكم هكذا. طيب، فإذا لم يصح هذا التشريك، يعني يكون الفعل مثلا أو هذا الاسم الناصب لواو المعية يكون لا يصلح أن يطلق على ما بعد الواو، لا يقع منه ذلك، لا يحصل منه هذا، فهنا ننصبه على أنه مفعول معه. قال نحو أنا سائر والجبل، ونحو ذاكرت والمصباح، فإن الجبل لا يصح تشريكه للمتكلم في السير، وكذلك المصباح لا يصح تشريكه للمتكلم في المذاكرة. وقد مثل المؤلف لهذا النوع بقوله استوى الماء والخشبة. انتبه لهذه الأمثلة الثلاثة، أنا سائر والجبل، هنا يقول لك لا يجوز أن تقول أنا سائر والجبل، أي والجبل سائر. لماذا؟ لأن الجبل لا يسير، لا يصح أن يشترك معك في الحكم الذي هو السير. هل الجبل يسير؟ لا، إنما المعنى أنا سائر بمصاحبة الجبل، يعني بجانب الجبل، أنا سائر والجبل أرى الجبل كأنه يسير معي، هو لا يسير، لكن لأن الشخص صغير ويرى الجبل معه كثيرا في سيره فإنه كأنه يسير معه. وهكذا بالنسبة لو قال أنا سائر والقمر أو سرت والقمر، لا شك أن القمر يتحرك، أليس كذلك؟ القمر يتحرك، كل في فلك يسبحون، لكنه ما يتحرك معك، هو ما يتحرك معك مثل ما يسير معك صاحبك. فعلى هذا فتنصب، إذا قلت أنا سائر تقول والقمر، تنصبه على أنه مفعول مع، لأنه لا يصح التشريك في الحكم. يجب، نعم يجب، ماذا قلت؟ نعم. وكذلك ذاكرت والمصباح، المصباح هل يذاكر؟ ما يذاكر، إنما ذاكرت مع المصباح، أي بمصاحبة المصباح، كان المصباح معي، هذا معناها. فإذا في هذه الأمثلة يجب النصب على المفعول على أنه مفعول معه، يجب نصب الاسم الذي بعد الواو على أنه مفعول معه، واضح؟ وهكذا استوى الماء والخشبة، كانوا يعني يجعلون خشبة في مثلا إما في البئر أو إذا كان هناك مثل ما يسمى بالخزان في الأرض، فيضعون خشبة طولها عندهم معروف، طولها معروف عندهم، فيركزونها هكذا من أرض المكان الذي فيه الذي يوضع فيه الماء هذا أو الذي يكون فيه الماء، ثم يعني يراقبون حد الماء أين وصل، يراقبون حد الماء، فإذا رأوا بقي من الخشبة مثلا كذا كذا عرفوا أن عمق الماء مثلا لو كانت الخشبة 3 أمتار مثلا، فبقي من يظهر من الخشبة متر، عرفوا مقدار، عرفوا مقدار ما معهم من الماء أنه على عمق 2 مترين، واضح؟ حتى يصل الماء إلى مستوى الخشبة، فيقولون استوى الماء والخشبة. هل معناها استوى الماء واستوت الخشبة؟ إنما ليس هذا هو المراد، المراد ارتفع الماء مع الخشبة، هذا مرادهم، ارتفع الماء حتى صار على مستوى أعلى الخشبة، فالخشبة مصاحبة للماء حتى ارتفع وصار مثلها في الارتفاع. فإذا هنا أيضا يجب النصب على أن الخشبة مفعول معه. من يأتي بمثال غير هذا على هذا النوع؟ ها؟ بعثت أنا والساعة، هنا قد قال أنا، وهذا يعني ما دام أتى بأنا معنى أنه أراد العطف أراد العطف على الضمير المتصل الذي هو بعثت، التاء بعثت أنا، لكن هناك وقال بعثت والساعة، بعثت والساعة، فيكون مع الساعة. نعم. كتبت والقلم، هو يصلح، لكن الأصل أن القلم آلة، فتقول كتبت بالقلم، ليس فقط كان بينك وبينه مجرد مصاحبة، بل هو آلة. نعم. سافرت والشمس مثلا، قاتلت والجيش، لا هنا لا يتعين، هنا النصب أحسن ما دام أنك لم تعطف بضمير أو لم تفصل بضمير، لكن يجوز أن تقول قاتلت والجيش، يعني أنت قاتلت والجيش قاتل، يصح التشريك في الحكم. طيب، إذن هذا النوع الأول الذي لا يصح فيه تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم. قال رحمه الله وأما الثاني فمحله إذا صح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، نحو حضر علي ومحمد، فإنه يجوز نصب محمد على أنه مفعول معه، ويجوز رفعه على أنه معطوف على علي، لأن محمدا يجوز اشتراكه مع علي في الحضور، وقد مثل المؤلف لهذا النوع بقوله جاء الأمير والجيش، واضح هذا؟ إذا كان ما بعد الواو يصح أن يشترك مع ما قبل الواو في الحكم، فإنه هنا يجوز النصب ويجوز العطف. في مثل هذا المثال الأفضل العطف، حضر علي ومحمد، في مثل هذا المثال الأفضل العطف، إلا إذا أراد التنصيص على المعية فهنا يقول حضر محمد وعليا. هناك أحوال أو ماذا، الاسم الواقع بعد الواو له تفصيلات غير هذه، لكن هذا من حيث الإجمال معك هذان النوعان أو معك هذان القسمان، ما يتعين نصبه وما يجوز النصب والعطف فيه، وإلا هناك تفصيلات أخرى تدرس بعضها في المتممة وبعضها في بعضها إن شاء الله يمر معك في كتب أكبر. بهذا نكون انتهينا من درس المفعول معه. إذن المفعول معه اسم منصوب ذكر لبيان من وقع معه الفعل أو من فعل معه الفعل. يراجع هذا. قال رحمه الله: وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. قال الشارح رحمه الله: وأقول: من المنصوبات اسم إن وأخواتها وخبر كان وأخواتها وتابع المنصوب، وقد تقدم بيان ذلك في أبوابه، فلا حاجة بنا إلى إعادة شيء منه. نعم، اسم إن وأخواتها منصوب، إن زيدا قائم، وخبر كان وأخواتها منصوب، كان زيد قائما، وهكذا التابع للمنصوب: رأيت زيدا العاقلة مثلا، أكلت الخبز بعضه، ونحن ذلك. فهذا هذه المنصوبات قد تقدمت هناك. بقي معنا درس المخفوضات نقرأ منه شيئا، وغدا إن شاء الله سنكمله. قال رحمه الله تعالى: باب المخفوضات من الأسماء. قول المخفوضات من الأسماء، ماذا أخرج بذلك؟ المخفوضات من الأفعال، وهي ما فيها؟ إذن هذا القيد إنما هو لبيان الواقع لا للاحتراز، هذا القيد إنما هو لبيان الواقع لا للاحتراز. لكن لما قال المنصوبات من الأسماء، هذا القيد للاحتراز، أخرج الأفعال. وهكذا المرفوعات من الأسماء، لو قال أخرج المرفوعات من الأفعال، لأن هناك ما يرفع، أما بالنسبة للخفض فلا يكون إلا في الأسماء. فلو قال باب المخفوضات يكفي، لكنه قال من الأسماء لبيان الواقع، يعني باب المخفوضات التي هي الأسماء، لا يوجد إلا هي. قال: المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. قال الشارح رحمه الله: وأقول: الاسم المخفوض على ثلاثة أنواع، وذلك لأن الخافض له إما أن يكون حرفا من حروف الخفض التي سبق بيانها في أول الكتاب، والتي سيذكرها المؤلف بعد ذلك. أين سبق بيانها في أول الكتاب؟ في أي موضوع؟ ها؟ في علامات الاسم، في علامات الاسم. قال: وذلك نحو خالد من قولك: أشفقت على خالد، فخالد مجرور، والذي جره هو الحرف، حرف الخفض. قال: فإنه مجرور بعلى، وهو حرف من حروف الخفض، وإما أن يكون الخافض للاسم إضافة ما إضافة اسم قبله إليه. ومعنى الإضافة نسبة الثاني للأول، هكذا قال، ومن عنده هذه الطبعة سيجد التنبيه عليه في الحاشية، ومن لم يكن عنده هذه الطبعة ينبه أن هذا خطأ، إما خطأ مطبعي أو سبق قلم من الشارح، لأن الإضافة هي نسبة الأول للثاني. الآن لما أقول كتاب محمد، هل نسبت محمدا إلى الكتاب أو نسبت الكتاب إلى محمد؟ نسبت الكتاب إلى محمد. إذن الإضافة نسبة الأول للثاني، كتاب محمد، عبد الله، قال إني عبد الله، نسبنا هذا العبد إلى الله سبحانه وتعالى، فالإضافة هي نسبة الأول إلى الثاني. قال: وذلك نحو محمد من قولك: جاء غلام محمد، جاء غلام محمد، فمحمد هذا مخفوض، مخفوض بسبب ماذا؟ بسبب الإضافة. والخافض له على الصحيح كما سيأتي إن شاء الله هو المضاف، الخافض له هو المضاف الذي هو غلام، فالمضاف يخفض المضاف إليه، مثلما المبتدأ يرفع الخبر، المبتدأ يرفع الخبر، المضاف يخفض المضاف إليه. إذن محمد هذا مخفوض بسبب إضافة غلام إليه، والخافض له هو غلام. قال: فإنه مخفوض بسبب إضافة غلام إليه، هذا النوع الثاني، وإما أن يكون الخافض للاسم تبعيته لاسم مخفوض بأن يكون نعتا له، نحو الفاضل من قولك: أخذت العلم عن محمد الفاضل، أو معطوفا عليه، نحو خالد من قولك: مررت بمحمد وخالد، أو غير هذين من التوابع التي سبق ذكرها. انظر الآن: أخذت العلم عن محمد الفاضل، الفاضل هذا مخفوض، مخفوض بسبب ماذا؟ أنه تابع لما قبله، بسبب أنه تابع لما قبله، تابع للمخفوض، لأن محمد ما الذي خفضه؟ حرف الجر، عن محمد، محمد مخفوض بحرف الجر، فلما أتبعنا الفاضل محمدا فإنه خفض مثله، فصارت عن محمد الفاضل. والصحيح أن الذي يعمل الرفع أو النصب أو الخفض في التابع هو الذي عمله في المتبوع، بمعنى الفاضل ما الذي خفضه؟ حرف الجر، حرف الجر. ولو قلت مررت بمحمد وخالد، ما الذي خفض خالد؟ الباء، لأنه مررت بمحمد وبخالد، أصلها كذا. إذن معنى هذا أن المخفوضات نوعان، هو قال المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، مخفوض بالإضافة، مخفوض بالتبعية. قلنا والصحيح أنهما نوعان، مخفوض بالحرف ومخفوض بسبب الإضافة، والخافض له هو المضاف. وأما التبعية فما خفض المتبوع هو الذي يخفض التابع، سواء كان حرف جر، حرف جر أم كان مضافا، فهو يرجع إلى هذين النوعين. طيب، قال رحمه الله: فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، أو بواو رب وبمذ ومنذ. زاد لنا هنا أشياء لم تكن موجودة قبل في حروف الجر. قال: وأقول النوع الأول من المخفوضات المخفوض بحرف من حروف الخفض، وحروف الخفض كثيرة، منها من، ومن معانيها الابتداء. الكلام عن المعاني سبق بعضه، وهو مبحث بلاغي ليس مبحثا نحويا، هو مبحث بلاغي، ويبحث أيضا في الأصول، في كتب الأصول، فليس مبحثا نحويا. منها من، ومن معانيها الابتداء، وتجر الاسم الظاهر والمضمر، نحو قوله تعالى: ومنك ومن نوح. منك من جرت الكاف الذي هو ضمير، وجرت نوح من نوح، فهي تجر الاسم الظاهر وتجر المضمر. ومنها إلى، ومن معانيها الانتهاء، وتجر الاسم الظاهر والمضمر أيضا، نحو قوله تعالى: إليه يرد علم الساعة، فهنا جرت المضمر. وقوله: إلى الله مرجعكم جميعا، فهنا جرت الاسم الظاهر. ومنها عن، ومن معانيها المجاوزة، وتجر الاسم الظاهر والضمير أيضا، نحو قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين، فجرت الاسم الظاهر. وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فجرت الضمير عنهم، عنه جرت الضمير. قد يقول قائل: كيف جرت وهو مرفوع عنه؟ ما الجواب يا عابد؟ هو مبني في محل جر. أحسن، مبني على الضم في محل جر. ومنها على، ومن معانيها الاستعلاء، وتجر الاسم الظاهر والمضمر أيضا، نحو قوله تعالى: وعليها وعلى الفلك تحملون، فجرتها وجرت الفلك، جرت الضمير والظاهر. ومنها فين، ومن معانيها الظرفية، وتجر الاسم الظاهر والضمير أيضا، نحو قوله تعالى: وفي السماء رزقكم، وقوله: لا فيها غول، فجرت الظاهر السماء وجرت الضمير الذي هو الهاء في قول لا فيها. نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله لو نبدأ قبل الوقت بخمس دقائق إن أحببتم، ما معكم شيء تستطيعون البدء 9:25 دقيقة إن شاء الله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.